حكاية الفعل. لا لا لا مش بزيادة، هي اللي في زيادة، ولكن هو هنا هناك حكته كفعلها وهنا كأمر. لو ثبت هذا لقلنا به ان خلاص هذا امر بحقه، وبلا تفصيل يبقى المني نجس ويكفي لتطهيره الحد يابسا ورطبا، نجاسه مخففه، او مش هنقول برضه نجاسه مخففه، هي نجاسه خفف في تطهيره. نعم، لكن طبعا كما سمعتم هذا لا يقاوم ما ثبت في مصنف عبد الرزاق و صحيح مسلم رحمه الله. رد على القائلين بانه يعني هو خارج من الفرج فيقال على سائر الفضلات، قالوا انه مخالف لجميع ما يخرج من الذكر في خلقه، فانه غليظ وتلك رقيقه، وفي لونه فإنه أبيض شديد البياض، وفي ريحه فإنه طيب كرائحة الطلح، وتلك خبيثة. ثم جعله الله عز وجل أصلا لجميع أنبيائه وأوليائه، هذه لا ما لا يعني لا مانع من استئنافه، لا مانع من الاستئناف بها. للقائلين بالطهارة، نعم، جعله الله أصل لجميع أنبيائه وأوليائه وأعباده الصالحين والإنسان المكرم، فكيف يكون أصله نجسا؟ ولهذا قال ابن عقيل عليه رحمة الله: وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته لرجل قال له: ما بالك وبال هذا؟ قال: أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبى إلا أن يكون نجسا. كتاب الفنون، لكن للأسف في كتاب الفنون بطبع الحنفية لا يملك فهمه إلا إذا تحول لا، هذا كله افتراضات لا يصلح الاعتماد عليه، يعني نقول إلا إذا صاحبه. من قال هذا؟ والواقع يشهد بخلاف ذلك، فإن ثبت وجود المذ يبقى الحكم له وليس للمني. يعني الآن لو قلنا إن هذا مصاحب لذلك يبقى الحكم للمذي وليس المني. احنا كلامنا الآن، ما نقول لك لا نريد أن نخرج عن محل الخلاف، احنا كلامنا الآن في المني فقط. أما إذا خالطه قول أو خالطه مذي فالحكم الإيه؟ للمني ولا للمخالط؟ لا، فاحنا ليس هذا غبي، هنقول دي مسألة تانية خالص اللي هي اجتماع طاهر ونجر، والحكم للغالب منهم أو للظاهر منهم غلب الظهور يعني. نعم، الحقيقة أنا يعني كنت استفدت مرة من كلام ابن عقيل هذا، كان عندنا بنت في الجامعة عملت مقال اللي هي النظرية الداروينية المعروفة، يعني الإنسان الأصلي، فجاء الإخوة يعني والفزع يملأ وجوههم، أنت مش هترد عليها؟ ان شاء الله رب عليه قمت فيهم لأتوا حال، هم طبعا انتظروا ان انا اطلع. فذهبت تحت المقال كده وقلت ايه ان كانت نفسك تطيب ان تكوني من سلالة القردة فان انفسنا تأبى الا ان تكون من ذرية بني ادم. يعني ما هي الا لحظات تركنا المكارف، الاخوه شاطوا ممكن على جيل لك علشان ترد الرد ده، ومتخيلين بقى ان نعمل مقال واكتبه. خلاص ان رضيت لنفسك انك تكوني من سلاله القدره فان القرده فان نأبى الا ان نكون من ذريات بني ادم، قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني ادم الى اخره. خلاص بنفس المقال بتاعها، ما اعرفش طلعت عملت ايه ورجعت لقيت المقال متقطع، هي القطعه. فأمثال هؤلاء يعني محتاجين نوع من فهو يعني شوف رد ابن عقيل عليه رحمة الله: أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبى إلا أن يكون نجسا. نعم، دائما اللي بيسمع هو شيخ الإسلام طبعا الإنسان كثير النقل عنه جدا ومن المغني كل الحنابلة، لأنه طبعا إمام كحل من وبنقله منه. لا، في كل كتاب الفنون كتاب شامل في كل فروع الدين. فهو يعني اللي بيتكلم في الفقه هيلاقي فقه، اللي بيتكلم في الاصول هيلاقي اصول، اللي بيتكلم في الرقائق هيلاقي رقائق، وهكذا فنون يعني. لا للاسف نعم. الشاهد اللي ذكرته لكم في اثناء الكلام وقلت اني لم ارى احدا من الفقهاء استدل به، حديث بصر بن جحاش رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في كفه ثم وضع أصبعه السبابة وقال، يقول الله تعالى فهم بزقه هكذا، ثم وضع أصبعه وقال يقول الله تعالى أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه، وأشار إلى حلقه، قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، حتى وفي رواية ثانية حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بربين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت إلى آخر. هذا الحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود وإسناده صحيح. فالمثلية هذه إما أن نحملها على كل الوجوه، وهذا هو الأصل، ويغنينا عن حديث إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، ولا إيه؟ أو نقول في الضعف والمهان، الضعف والمهان، لكن تحديدها ب احد المعاني يحتاج الى انما مثل هذه في كل ما تشمل هذه المثلية او هذا التساوي او التكافؤ. فيعني لعل هذا يغنينا عن الحديث انما هو بمنزلة المخاط والبصاق. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأما المني فالصحيح أنه طاهر كما هو مذهب الشافعي وأحمد المشهور عنه. فإن من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المني يصيب بدن أحده وثيابه، وهذا مما تعم به البلو، فلو كان ذلك نجسا لكان يجب عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم، كما أمرهم بالاستنجاء، وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها. بل إصابة الناس بالمني أعظم بكثير من إصابة دم الحيض لثوب الحيض. ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه، فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم، وهذا قاطع لمن تدبر. وده صحيح، لأن احنا عندنا الأصل باطل، فالذي ينقل عن هذا الأصل يلزمه الدليل، خصوصا في مسألة تعم بها البلوى. قال وأما كون عائشة تغسل من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم طارة وتفك طارة، فهذا لا يصد تنجسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوتر، وهذا قاله غير واحد من الصحابة. وسواء كان الرجل مستنجيا او مستجمرا فان منيه طاهر، لان بعضهم فرق بين الاستنجاء بالماء او الاستجمار. قالوا ليه؟ لان المستجمر بالحجارة قد يعني يتبقى اثر للماء، فاذا خرج المني اختلط به عند مقدمة القضيب او الذكر فاخذ حكمه. فهذا في الحقيقة نوع من التكلف والعنت الذي لا يأذن به الله عز وجل. صحيح، يعني عندما يأتي واحد يقول مثلا ان يعني سألني احد الموسوسين يقول بانه عندما يستعمل الشطاف المشهور هذا الشيطان يسول له ان هذا الماء الخارج من الشطاف يفرش محل النجاسة فيعمل ايه؟ يضطر يغسل مقعده كلها. ليه يعني الماء الان مصورين الصوره يعني الماء مثل النافوره خارج قد يضرب في محل الايه النجاسه طبيعه الحال بياخد النجاسه وينشرها الحل عنده ايه انه يغسل مقعده كلها. فهذا يا اخي سبحان الله العظيم يعني اين انتم من الصحابه وفعلهم كانوا يستجمرون بالحجاره مع ان البيئه حر شديد والثياب صوت غليظ يعني تصور اجتماع الاثنين يعني هذين اجتماع حر شديد مع صوف مع استجمار ما كان الواحد منهم يفكر ان العرق هيختلط ببقايا الفضلات اللي الاستجمار لم يذهب بها كلها وبعدين يتجاوز المكان الى المقعدة ثم يتجاوز المقعدة الى الثياب ما كان واحد منهم يخطر بباله مثل هذا الامر يعني عندما قلت له هذا الكلام كانه يعني كان ناجم وصح كيف فكرت ايه يعني هذه المساله ما كانت تشغل بال الصحابه بالمره مع انها مساله يعني جديره بالاهتمام اقول جو حر وملابس غليظه سميكه يعني تزود العرق العرق يختلط به وهذه المنطقه اصلا منطقه عرق بطبيعتها يعني ايضا عن التقاء اليتين منطقة عرق بطبيعتها زائد كثرة الجلوس يعني احتكاك يعني المكان المكان لما بيجلس بيتفرش زائد الثياب بتصبح ملتصقة لا كل الكلام ده ما خطر له على بال ولا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ساعات يعمل ايه ولا فين عما اهل قباء بدأوا يستعملوا الماء خلاص نزلت الآية فهو فعلا تشجير غير عادي يا اخي ارحم نفسك انت ان شاء الله تعمل ايه بقى عشان تقول لي كيف المقعدة كلها دي بتاعت تجيب ميه وتقعد فيها بقى طب الميه برضو صارت بقى مستعمله من ناحيه وممكن تكون نجسه من الناحيه الثانيه واطلع بقى لحد ما تطلع على راسك الله المستعان طيب اظن هذا يكفي في هذه المساله فائده نعم فإذا صرح الحافظ في الفتح بأنه لا معارضة بين حديث الغسل والفرك لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب قال وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا وهذه طريقة الحنفية قال والطريقة الأولى الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس مؤخرا لا نقول إن وهذه طريقة إيه والطريقة الأولى أرجح ليه؟ لأن كما ذكرنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن عائشة رضي الله تعالى عنها انكرت الايه انكرت الغسل ولم تستفصل هل كان رطبا ام يابسا عشان نقول بانه الغسل في حالة الرطب والحك او الدلك اذا كان يابسا هذا انكرته عائشة التي كانت تفعل ذلك وايضا ما هو ده الامر الثاني فلو قال هذا انكار عائشه نقول ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث الايه حديث احمد اللي هو ذكر هنا ايوه طيب لم يذكر فيه الايه لم يذكر فيه الغسل ولكن ممكن نجمع على انه نوع من خلاف التنوع ان شاء فعل كذا وان شاء فعل كذا وان شاء لم يفعل شيء نعم لأن فيهما العمل بالخبر والإيه والقياس معا الخبر خلاص خبر عائشة لكن احنا قلنا التعليق هنا ان خبر عائشة ليس الوحيد في الباب ولكن خبر عائشة كنت أفسده كذا وأفركه كذا، ورجعت نفسها أنكرت الإيه؟ أنكرت الغاز. والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالإزال بأي سبب من أسباب الإيه؟ بأي سبب من أسباب الإزال. يبقى هي مسألة الخبر هنا لم يتعين لكي نقول إن ده العمل بالخبر، لم يتعين شيء معين. طيب القياس هو طبعا يقول بأن طبعا الرب كلما دلكته كلما افترش في الثوب، يعني الآن هو رب الآن عندما تدلكه تعمل ايه؟ يفرش اكثر في الثوب، اما اذا كان يابس هتدلكه هيذوب. فده اللي يمشي مع الايه؟ مع القياس. نعم. لا الواقع كيف على الواقع يعني. لانه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغير فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك، ويرد الطريقة الثانية ايضا ما في رواية ابن خزيمة من طريقة اخرى عن عائشة كان يسلت المنية من ثوبه الى اخره، فانه تضمن ترك الغسل في الحالتين. انتهى كلامه والحق ما عرف هو ايه مش عارف. طيب باب ان ما لا نفس له سائلة لم يندس بالموت. ما لا نفس له سائلة اللي هو لا اللي هو ايه الدم. النفس المفروضة هنا الدم ومنه النفساء لنزول الدم عليها فسميت نفساء نسبة إلى نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغسله فليرمسه كله. لما لا دم لا انتهى. ما يتمشي كده. يعني بدل نفسي يبقى ما لا دم. فليرمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. نعم. يعني عندك كده فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء شفاء وفي الآخر داء. عندكم العكس يبقى نرجع للأصول الأصول عندك لما رجعته. طيب كم قراءتك؟ ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه حديث أبي سعيد لفظه في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء فإذا وقع في الطعام يسبق تبدوه. شوفنا الله يكرمك. شوفنا يا محمد قوم كده في البخاري كان في البخاري لا يا حديث أبي سعيد لفظه في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء فإذا وقع الطعام في الطعام تنقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. وأخرجه أيضا النسائي وابن حبان والبيهقي وفي الباب من حديث أنس نحوه عند ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير قال الحافظ وإسناده صحيح. قوله فليغمس هذا لفظ البخاري وعند أبي داود وابن خزيمة وابن حبان فإنه يرتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزع. فراه أيضا الدارمي وابن ماجه ولفظ ابن السكن إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله أي يغمسه فإن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر داء أو قال الحمى. واستدل بالحديث على أن الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه إذ لم يفصل بين الموت والحياة. يفصل بين الموت والحياة وقد صرح بذلك في حديث الذباب والخنفساء اللذين وجدهما صلى الله عليه وسلم ميتين طعام، فأمر بإلقائهما والتسمية عليه والأكل منه، ويدل على جواز قتل الذباب للغمس لسيرورته بذلك عقورا. قال تحديد الأول، خلينا في الجزئية الأولى اللي هي إنه طاهر. لماذا قلنا بطهارته؟ لأنه لو كان نجسا لأمر بإزالته لا بغمسه. ده محل الشاهد الحديث، لأن ده اللي يهمنا في الباب الآن. إنه لو كان نجسا لأمره أو لأمرهم بإلقائه لا بغمسه. ولو قلنا بإن إنما أمرهم بإلقائه لحصول شفاء، نقول لو كان نجسا لأمر بإلقائه وإلقاء ما أفسده. إلقائه وإلقاء ما أفسده خلاص، لأن الله ها كالفأر. يبقى هنا لو كان نجسا لأمر بكذا وكذا، ولا يقال أو لا يقول قائل بإنه إنما أمر بغمسه لدفع الداء فقط، قل هذا لا يتأتى بنجس، لأن النجس محرم ودفع الداء لا يكون بإيه ومحرم كما ذكرنا في المرة الماضية. نعم. الحاجة الثانية اللي ايه؟ ويدل على جواز قتل الذباب بالغمس لسيرورته بذلك عقورا، وعلى تحريم أكل المستخبث للأمر بطرحه. وعلى تحريم أكل المستخبث للأمر بطرحه، اللي هو طرح ايه؟ طيب هو نعم، لو مسألة المستخبث هذه ممكن تكون يعني مستخبث عند قوم وليس مستخبث عند آخرين. نعم. هو ظالم يعني، هو تعدى كونه يقدم الداء فهذا أصبح متعديا. نعم. أيوة نعم، القص عليه كل. نعم. ورواية إناء أحدكم تشمل إناء الطعام والشراب وغيرهما، فهي أعم من رواية شراب أحدكم. والفائدة في الأمر بغمسه جميعا هي أن يتصل ما فيه من الدواء بالطعام أو الشراب كما اتصل به الداء، فيتعالى الضار والنافع فيندفع الضرر. نعم. من جهات لا، هذا لو خرج علينا الأطباء وقالوا بصحة هذا، لكن للأسف العكس هو يذكر الآن من أصحاب المدرسة العقلية يقولون لابد من رد هذا إلى التجارب والطب الحديث ونحوه، وهذا يعني قائله على خطر عظيم، لأنهم يستدلون بحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهذا من الجهل أو التجاهل الغريب جدا، لأن في فارق بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا يقطع به وقولا آخر يحدث به عن نفسه ظنا وتوهما أو اجتهادا، بلاش توهما نقول ظنا أو اجتهادا. فحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم لابد أن يفهم من هذا الباب، إنما ظننت ظنا، خلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم ظن إنهم سواء لقحوا أو لم يلقحوا، ف ما قدره الله عز وجل كائن لا محال. فهنا لابد أن يفهم هذا من فارق بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أظن ذلك يغني عنهم شيئا، ما أظن ذلك يغني عنهم شيئا، وبين أن يقول فإن في أحد جناحيه، هذا قطع، هذا قطع بأنه كذب، هذا لا يقول إلا عن واحد، أما الآخر لما يقول ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. فإذا حدثتكم عن الله عز وجل فإني لن أكذب على الله. وسبحان الله العظيم، شوف الفرق بين هؤلاء وصنيع أبي بكر رضي الله عنه لما حدثوه بما كان من خبر نتكلم في ليلة الإسراء. صدقوا في مثل هذا يذهب ويأتي في نفس الليلة؟ قال أصدقوا فيما هو أبعد من ذلك، في خبر السماء يأتيني في لحظة. طب هذا هو مخلص. إنما الآن يعني واحد زي الترابي هذا يقول أنا مستعد أن أسمع أو أقبل هذا من طبيب ولا أقبله من محمد، هذه كلمة كفر والعياذ بالله، خصوصا من واحد يحمل شعار دعوة أو إلى آخره. يعني مثل هذا يبتلى به الناس للأسف يعني، لكن نقول هو يدخل في باب العقائد من باب وجوب الأخذ بالأسباب المتاحة المشروع. أن قال فإن في أحد يرى خلاص يبقى وجوب الأخذ بالأسباب. باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت. الآدمي المسلم. باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا أجزاؤه بالانتقال. قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس، وهو عام في الحي والميت. قال البخاري وقال ابن عباس المسلم رضي الله عنه المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله رضي الله عنه لكن تعرف كيف مشهور. نعم نعم لا قبل عشان وقع بين اسمين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلقه فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس، متفق عليه. وعن أنس لم عندك مكسورة ولا منصوبة؟ سمه؟ لا فحلقه احلقه ولا احلقه؟ مشكولة لا فتح الله احلقه احلقه براح ولا لا احلقه حلقه نعم فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس، متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده، فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال وكانت أم سليم تذوقه في طيبها. رواه أحمد. أيوة دي تذوق لي الشعر إذا أمشي ممكن ذا الأيام دي كل حاجة طعم. حضرتك حلقة يحلقه يحلقه في المضارع ولا يحلقه في المضارع؟ في المضارع يحلقه. طيب في الأول مكسورة ليه؟ ضرب يضرب يضرب ضرب يضرب ايه؟ لا لا مكسورة عندي يحلقه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أمة لين كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذاك النطع، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سفر. قال فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه، أخرجه البخاري. وفي حديث صلح الحديبية من رواية نصر بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع. وقد رأى ما يصنع به أصحابه ولا يبصق بساقا إلا اكتبروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، رواه أحمد. وعن عثمان الإمام لم يأتي برواية صحيحة. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فحضحضت له فشرب منه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرى، رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد هو صاحب الأذان رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو فين؟ لأنه لو حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن زيد أبوه من أبو الأذان. هنا لا بس مشهور عبد الله بن زيد ابو زيد ابو مين؟ طيب هنشوف دلوقتي. مش مشهور ده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم اضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظافره فأعطى صاحبه. قال وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم، رواه أحمد. أحاديث الباب يشهد بعضها لبعض، وقد أخرج أحمد الحديث بنحو ما هنا في الحج في باب النحر والحلاق، وقد روي بألفاظ منها ما ذكره المصنف هنا، ومنها ما أخرجه أبو عوانة في صحيح بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس. والمسلم من الرواية أنه قسم الأيمن في من يريه، وفي لفظ فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين وأعطى الأيسر أمة ليه، وفي لفظ فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره صلى الله عليه وسلم، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم لتجعله في طيبها. قال النووي فيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من الرأس المحلوق وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وفيه طهارة شعر الآدمي وبه قال الجمهور، وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، وفيه المواساة بين الأصحاب بالعطية والهدية. قال الحافظ وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة، وفيه تمثيل من يتولى التفرقة على غيره. واختلفوا في اسم الحالق، فالصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكر البخاري، وقيل أبو فراش بن أمية، والصحيح أنه كان الحالق بالحديبية. وذهب جماعة من الشافعية إلى أن الشعر نجس، وهي طريقة العراقيين وأحاديث الباب ترد عليه، واعتذارهم عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره اعتذار فاسد، لأن الخصوصيات لا تثبت إلا بالعليل. قال الحافظ: فلا يلتفت إلى ما وقع في كثير من كتب الشافعية مما يخالف القول بالطهارة، فقد استقر القول من أئمتهم على الطهارة. هذا كله في شعر الآدمي. وأما شعر غيره من غير ما كورث فيه خلاف مبني على أن الشعر تحله الحياة فينجس بالموت أو لا، فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينجس بالموت، وذهبت الشافعية إلى أنه ينجس بالموت. واستدل للطهارة بما ذكره ابن المنذر من أنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية، وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية، فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها، وعلى التسوية بين حالتي الموت والحياة. قوله تدوف الخلط والبل بماء ونحوه، دفة المسك فهو مدفوف ومدفوف، أي مبلول أو مدفوف، ولا نظير له سوى مصون، هذا في القاموس ومثله في النهاية. قوله نقعا بكسر النون وفتحها مع سكون الصاد وتحريكها لصاص من الأدمي، الجمع أنصرع ونطور. قوله في سك بمهملة مضمومة فكاف مشددة، هو طيب يتخذ من الرامك مدقوقا منقولا معجونا بالماء ويعرق شديدا، ويمسح بدهن الخيري لئلا يلصق بالإناء ويطرق ليلة، ثم يسحق المسك ويعرق شديدا ويطرق يومين، ثم يسحق بمثل قوله بجلجل بهيمين مضمومتين بينهما لام الجرس، قال القرماني ويحمل على أنه كان مموها بفضة لا أنه كان كله فضة. قال الحافظ: وهذا ينبني على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب، ومن أين له ذلك؟ فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء. قلت: والحق الجواز إلا في الأكل والشرب، لأن الأدلة لم تدل على غير هاتين. قوله: فخضخض لقاءين وضادين معجمات، والخضخض تحريق الماء. قوله: والكتم هو نبت يخلط بالحناء، وسيأتي ضبطه وتفسيره. وطبعا هذا الباب أقرب الأدب منه إلى الإيه؟ يعني لأنه متعلق بمسألة الصبر، وإن كان طبعا هو محل الشاهد هنا شعر النبي، يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم وشعره كشعر غيره، لأن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. نعم. الأصل فيه إن هو أصل غاية ما فيه كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إنه زرع نبت في مكان متنجس، ده أقصى ما فيه. أي شيء، يعني الكلب والخنزير إلى آخره، وإن كان الخنزير ملوش شعر طبعا، ولكن زي ما قلنا هذا أقصى ما فيه. فالظاهر والله أعلم إنه طاهر، خصوصا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في كلب الصيد، معلوم ان او كلب الحرف، معلوم ان الكلب يتمسح في صاحبه وكذا، هذه ايضا من الامور التي تعم بها البلوى، ومع هذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب غسلها ونحوه. وشيخ الاسلام بسط الكلام في هذه المساله باعتبار هل الحياه بتدخل الشعر او لا تدخله، فالظاهر انها العظم والشعر وغيره لا علاقه لها به، كما يعني و... لا هذه يعني ان شاء الله سنناقشها اكثر عند الكلام على مسألة عظم الميت، لان اذا اثبتنا ان عظم الميت طاهر اذا من باب اولى ان يكون الشعر ايه اطهر، لاختلاط العظم بالدم ونحوه. نعم الايه وهي باب الانية اولى بها يعني. السلام على فين انا قد بدأ البناء ان هو طبعا هيأتي ان شاء الله هل الاستعمال هنا لان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا لا يعني او نهى عن الاكل والشرب في انية الذهب والفضة او قال لا تشربوا في انية الذهب فانهما لها والفضة فانهما لهم في الدنيا ولنا في الاخرة، فهل النهي هنا عن الاكل والشرب فقط ولا عن كل الاستعمال كوضوء ونحوه؟ الجمهور حملوها على مطلق النهي ان لا اكل ولا شرب ولا وضوء ولا غيره، ده في باب الانية ايضا، والصواب انه قاصر على الاكل والشرب فقط. نعم الصارف هو ان لا ام سلمة رضي الله تعالى عنها هي التي روت حديث النهي عن الاكل والشرب في انية الذهب والفضة، وهي التي كانت تستعمل جلجل من الفضة مع عموم قوم صلى الله عليه وسلم لما منع من استعمال الذهب قالوا عليكم بالفضة فتلعبوا بها لعبا يعني. فالحاصل واصلا الصحيح من هذه الروايات رواية الفضة يعني رواية الذهب نفسها فيها كلام يعني هي هذه زيادة الذهب فيها كلام، لكن وطبعا اللي اتكلموا قالوا اذا كان يعني لم تثبت من جهة الاسناد فهي من جهة المتن من باب الاولى يعني نعم الدراية يعني من باب الرواية لا تثبت فهي تثبت من باب الدراية نعم. لكن كل هذا يدلنا على ان طبعا لا شك ان راوي الحديث اعلم به او بثقه من غيره، فكون ام سلمة هي التي تروي الحديث حديث النهي عن هنقول الاستعمال ثم تستعمله فهذا لابد من القول بانها فهمت ان المنهي عنه هو الاكل والشرب فقط وليس مطلق الاستعمال. لا يأتيك مكان إن شاء الله تكملون بنا ماذا؟ كده؟ بس طيش الله أبو داود عن نسائي والترمذي وزاد أن يفترج. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية رضي الله عنه أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. رواه أبو داود والنسائي. وعن المقدام بن معدي كرب قال رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وما ياسر النمور. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. رواه أبو داود. قال حديث أبي المليح قال الترمذي ولا نعلم احدا قال عن ابي المليح. انت هنا ابتدأت بداية غير موفقة، انك قلت قال الامام محمد بن علي الشوكاني باب النهي عن كذا وليس كذلك. يعني وما علق احد انا سكت، انا ما ظننت انك هتستذكرها انت. يعني الانسان كثيرا ما يتذكر الشيء بعد فواته. يعني قلت عندما تقول قال فتقول قال الشوكاني فتتذكر ان ده قال مين الاولاني؟ المجد بن تيميه رحمه الله. الباب والاحاديث التي فيه هي للمجد بن تيميه عليه رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك الشرح للشوكاني رحمه الله. نعم تفضل. حديث قال المليح قال الترمذي ولا نعلم احدا قال عن ابي المليح عن ابيه غير سعيد بن ابي عروبة، واخرجه عن ابي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال وهذا اصح. وحديثه في الحقيقة هذا كلام الترمذي رحمه الله، لكن خلفه جماعة من الحفاظ واثبتوا رواية او ذكر الاب في السند، فالظاهر ان هذا الحديث صح. نعم. لا يعني هو الاكثر رواه عن ابي المليح عن ابيه. نعم. وخلف سعيد بن ابي عروبة. نعم عن ابي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله من مسند ابي المليح مرسلا. وحديث معاوية أخرجه أيضا ابن ماجه، وحديث المقدام الأول رواه أبو داود عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي، حدثنا بقية عن مجير عن خالد قال وفد المقدام، وذكر فيه قصة طويلة، فبقية بن الوليد فيه مقال مشهور. وأنه يدلس ويسوي، وجاء في بعض الروايات انه صرح بالتحديث، او في بعض الطرق انه صرح بالتحديث عن شيخه، وهذا لا يكفي حتى يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند، او على الاقل في طبقة شيخه وشيخ شيخه. حديث المقدام لا يسقط. وحديث معاوية أحسن أحواله أنه حسن لغيره، هذا على أحسن حال. نعم. وحديثه الثاني إسناده صالح. وحديث أبي هريرة في إسناده أبو العوام عمران القطان، واتقى عفان بن مسلم، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد. قوله النمور. لكن يلاحظ هنا والله أعلم أن اختلط الأمر على عمران، لأن الحديث في صحيح مسلم بطريق صحيح طبعا لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرف، أما جلد نمر هذه ففيها نظر، وفعلا ضعاف النسائي ويحفظ المعين، وإن الشاه أحمد رحمه الله يعني. لكن هو عموما حديث الباب بجملتها يستدل بها، يعني تصلح الاستدلال بها كجملة، يعني خصوصا مع حديث ابي المليح لو قلنا بثبوت المرفوع، ثم مع حديث معاوية الذي بعده، فيعني بمجموعها تصلح للحجين. نعم. قوله النمور في رواية النمار، وكلاهما جمع نمر، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم. فين ده؟ جمع نمر بفتح النون. نعم. وكسر الميم ويجوز التخفيف. تختصر في الكلام ولا ايه؟ وكلاهما جمع نمر بفتح النون وكسر الميم، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم، وهو